فإذا انتقلنا من منطقة عقيدة الكذبات إلى عقيدة الاكتفاء، يجب أن لا يعجب عن بلة أن الحق إذا قال أنه اكتشف بالصفة وقال عن خلقه أنهم يتصفون بمثل هذه الصفة لازم تكون الجهة منتقصة. للإنسان قدرة وللحق قدرة، هذا الاشتراك اشتراك لفظي، لكن قدرة الحق لا يمكن أبدا أن تكون من جنس قدرة الخلق. لماذا؟ أن القدرة في الحق ذاتية والقدرة في الخلق ليست ذاتية. قدرة الحق لازمة والقدرة في الخلق غير لازمة. أهم حاجة دوّقت الفلاسفة أن القدرة في الحق والقدرة في الخلق اختلف في شيء ذات عرض. ما هو هذا؟ يقول لك إنسان ضعيف ما عندك قدرة، وإنسان عنده قدرة قوة. الإنسان الضعيف تعرض لشيء يحمله فلم يحمل، فاستعان بأكبر منه وبأقوى. حين يستعين بأكبر منه وبأقوى يحمله. فالقادر والقوي من جنس البشر لم يستطع أن يعبي قوته للضعيف، وإنما عبى أثر قوته بأن فعل له عملها عنه. الضعيف لا يقدر أن يحمل، فالقوي جاء فحمل، والضعيف لم يحمل. إذن فالقوي والقادر من البشر كل ما في استطاعته أن ينقل أثر قوته إلى الضعيف، ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يضعف خلقه في شيء يستطيع أن يعدي لهم من قوته. لا تقدر على هذه، لا أنا أردت أن تقدر. مجرد إرادة أن تقدر تقدر أنت وتقدر. إذن هذه مسألة هذه من العقليات السيئة، فرق بين نقل أثر القدرة والقوة وبين أن تقول للضعيف كن قويا فيكون قوي، وقبل ذلك لا يحمل وبعده يحمل. تلك هي العبرة في أنها لا تعدي أثر القوة وإنما تعدي من القوة. حين يريد لك بكن تقول قوي تكون قوي، والمعجزات كلها من هذا النوع. عصا ألقها يا موسى تبقى حية، دي مسألة مش في قدرة أحد. اضرب البحر من عصايا انفلت، مش في قدرة أحد. إنما عدى لموسى، لذلك موسى كان دقيقا أو متحقق في الإيمان حينما قال إنا لمدركون. قال كلا بملكه، كلا لا بقانون قدرته ولا بقانون طاقته. قال كلا، وجاء بالحيثية إن معي ربي سيهدي. إذا بقانون مصير. قال له ما دمت هيك كده اضرب بعصاك البحر. أراد الله للبحر أن يخرج عن قانون السيولة، وخرج البحر عن قانون السيولة. وتجد هذه المسألة واضحة في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال ما قتاه عنه القرآن: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني آمن. مش بلى معناها هكذا؟ طيب كيف يقول بلى يعني آمنت ثم يأتي بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي؟ هل الإيمان غير اطمئنان القلب إلى عقيدة الله؟ وإذا كان اطمئنان قلبه موجود فكيف يقول بلى؟ يجب أن نتنبه إلى السؤال. لم يكن السؤال أتحيي يا رب الموتى أنت، ولكن السؤال كان كيف تحيي الموتى. فكأن قدرة الحق على إحياء الموتى أمر مسلم إيماني، وهذا هو المطلوب التكليفي. آمنت تكليفيا أو أنا آمنت لأنك أنت تقدر تحيي الموتى، إنما السؤال ما أتحيي، مسألة كيف وحين تقول كيف بنيت هذا البيت لا يعني ان بناء البيت فيه كف، وانما تريد الكيفية. اذا فاطمئنان القلب في بلد وارد على شيء، وقوله ليطمئن قلبي وارد على شيء اخر. فالايمان هناك للعقيدة التي تؤمن بان الله يحمر، ولكن السؤال بكيف. وحين يأتي السؤال كيف يبقى لا علاقة له بوجود الحدث او عدمه، يبقى موجود الحدث. انظروا الى الحق سبحانه وتعالى ليجيب. قل من الذي يأخذ ابراهيم؟ قل اربعة من الخلق وترجمنا اليه، فبالمهمة في الاسفح الكويس تحقق منها. فانت اللي جبت السيرة ما فيك لا سحر ولا لا. وبعدين قطع في ايدك مستحيل، قطع بالسكين. وبعدين ضع على كل جبل من هنا جبل. وبعد ذلك الفيصل هنا بقى. ما قالت الحق ثم انا امر ان ترتد لها الحياة فترتد الحياة؟ لا. ثم ادعهن انت. ادعي الحياة في نفسها. العجلة مش انني احييه. العجلة انني ان اردت مثل انك انت تتحيي على ايدك خلاها تحيي. ثم تأتي العقيدة لتأخذ أفعال الحق سبحانه وتعالى، لأننا عندنا في اكتساب وفي اكتساب وفي الأفعال. ساعة يقول الحق فعل إياه أن تقارن قانونك وتدخله في أن تفعله. حين يقول فعل فلا سلامة في قانون. لا تستعجل شيء، لأن الحدث يجب أن يقارن بطاقة فاعل الحدث. فلا تأتي بفاعل الحدث لتناقش الحدث من فاعل الآخر. تجدوه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث على الأربعين. ساعة عام الفيل ما كان موجود كان هناك أناس ممن عاصروا النبوة، كان سنهم 60 سنة، كان سنهم 70 سنة، ويمكن 80، ويمكن 90. اللي سنه 60 ده، اللي سنه 70، اللي سنه 80، أدرك حادثة الفيل كما وقعت. ثم جاء القرآن فقصها. لو أن الحادثة قصت في القرآن على غير ما رآه المعاصرون، لكان التكذيب واضح. قالوا أهم تحدث عن حادثة كباريك شاهدها، هل حدث اللي فيه سير وبقت تلك حجارة وجعلته متعطف معكوس؟ مسألة يبقى التكذيب فهو واضح. وقال التكذيب مؤونة القتال ومؤونة العملية دي. وإياكم أن تتبعوا بالذين يريدون أن يسهلوا الفعل على الله. يقول لك أسلحة ميكروب، ده أصل السير جاب حجارة فيها الميكروب. قد السير جاب حجارة على أين يعني سير كده يجتمع على انه لا يحمل في رجليه الا حجارة ميكروبية. اتفاق يعني تقول بكتير على انه يعني اتفاق على هذا. برضو تثبت حاجة. انما ايه الجنة دي؟ ثم تقول اللي جايب ميكروب ده. الميكروب ده ازاي يعني ينقي ناس مخصوصين هو اللي ينزل عليه واللي يهلكه. ثم اخي الميكروب ده له حضانة. مدة حضانة. وبعد ذلك يفتكه بالجسم. لو نزلت فيبقى عقل مقتول على كل كده. ثم العرب ما كانت يعرف حكاية الميكروب دي اللي بيستهلها على الله. يعرف حجارة يعني مدينة احجار. لو كان الاسلوب جاء على غير ما يعرفون ايامها لكانوا كذبوه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الم تر كيف فعل ربك. مدام فعل ربك ايه المسألة اللفة دي؟ مدام فعل الله ما تجيبش قانون. طب ما هو قانون البشر لو كان جاب حاجه فيها ميكروب ورموها زي القنابل الميكروبيه ما يكفي البشر يفضل يعملها. اذا ما دام الحق قال فافعل ربك اياك انك انت تفعل قوانينك. فعل ربك يبقى فعل ربك. ولذلك تجد هنا ملحظ اسلوبي في منتهى القوه. الرسول ولد عام الفيل طبعا ما شاهدهاش المشاهده يعني للفيل، لكنه خاطبنا وخاطبه وقال ألم ترى. إذا العلماء جزاهم الله عنا خير يقول لك ألم ترى دي معناها ألم تعلم. صحيح. يقول يعني ما دام ألم تعلم كما تكفي تعلم دي لازم ألم ترى دي جاية لمعنى. قال لك المعنى إيه؟ أن إخبار الله لك لتعلم إياك أن تجعلها دون المشاهدة والرؤية. فإذا قال لك الله عن أمر لم تتخذه ألم ترى معنى ذلك أنك يجب أن تقتصده وتعتنقه كأنك رأيت؟ ليه؟ أنك وإلا كانت خواستك أوثق عندك من ربك. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء؟ فحين يقول ألم تعلم، يمكن مرتبة العلم دي إلى الرؤية، يمكن يجيب ألم ترى، فكأن ما أخبر به الحق مما مضى زمن يبقى أمر مستحب. لأن ما الذي يحجب الإنسان يحجب عنه أشياء؟ قالك الإنسان محجوب عن حاضره بحاجز المكان، لا نعرف ماذا يحدث الآن في عند الشعب، لا نعرف ما يحدث في جبل، لأن حاجز المكان منعنا. ويحجب عن الماضي بحاجز الزمان الماضي، ويحجب عن المستقبل بحاجز الزمان المستقبل. فإذا كان الذي يتكلم لا حواجز عنده من مكان ولا من زمان، يبقى إذا أخبرت عن ماض فهو صدق، وإذا أخبرت عن آت يبقى كأنك تشهده، ولذلك كأنك تشهده كما جاء هنا وقال ألم ترى. يأتي في آيات أخرى ليؤكد هذا المعنى، يقول أتى أمر الله كما يفهم من أتى عند علماء اللغة وعلماء النحو. أتى ومعنى أتى أن فعلا حدث وقع قبل التكلم، وبعد ذلك يأتي بعدها ليلفتك إن أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهل إذا كان أتى على كيف أستعجله؟ إنما يستعجل ما لم يأتي، فكأني أتى دونك معناها يعني عندك، ولكن معناها ما دام الحق قد قال فهو آت، لأنه لا شيء أبدا يقول دون ما يقول الحق أنه آت في أن لا يأتي. فإذا أموره متقلقة، إذا فسيطرت المكان، سيطرت الزمان علينا، سيطرت على المخلوق، ولكنها من مخلوقات الله فلا تتحكم فيه. ولذلك يضرب القرآن مسألة قضية دقيقة، عارفين الزمان يقول لك الزمان والفعل، هذا الفعل يتطلب منك ساعة. معنى تطلب الفعل لساعة أن الطاقة تكثر مع الزمن، في دقيقة تعمل الزمن، في دقيقة ثانية تعمل الزمن، فجمع الزمن وجمع الطاقة يطلع العمل. معنى ذلك أن الطاقة لا تستطيع أن تجاوز العمل كله في جزئية من جزئيات الزمن، وما دامت الطاقة ما تقدرش على هذا يبقى تعيش زمن ممتد. إلا أن الزمن الذي يساوق الطاقة ويساوق العمل تقديرات دقيقة، ليست بالدقيقة ولا بالثانية، فكل شيء أقل من الثانية أمام شيء من أثمان الطاقة ومن الفعل. والمثل البسيط إن تستطيع أن تعرف فيه مساوقة الزمن للطاقة وللفعل، تستطيع أن تأخذ من شيء واحد. ابني يولد وابنك ساعة ونصف، وكل يوم تراه وكل ساعة تراه، فلا تدرك له نموا اليوم عن أمس. فإذا جبت عنه صاحبه ولا كيوم عرفت إنه كبر، كبره لم تدركه. ليه؟ لأن النمو في الزمن، وما عندك مقياس يفتك الزمن ولا يفتك النمو، علشان تعطي لكل زمن مرة نموه القدر، وإلا فهو ينمو كل لحظة، كل واحد على ألف من اللحظة لازم نهلمه، لأن ما كانش ينمو كل واحد على ألف من اللحظة لازم نهلمه متكامل. لكن لما جبت تهريب لاحظت تجمع الزمن في تجمع النمو، فعرفت انه كده. انما اذا كنت كل يوم تشوفه ما تستطيع ان تشوفه. يوم الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الزمن وخاصة بالزمن المتقابل، فعرفت انه كده. انما اذا كنت كل يوم تشوفه ما تستطيع ان تشوفه. يوم الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الزمن والزمن المتناقض الطويل والقصير، يقول لك الشيء اللي يمر عليه الزمن ما يمكنش يكون طويل عليك وقصير عليك الا بالامر المعنوي النفسي، بان الزمن اللي فيه شيء من السرور النفس تغفل عن تتبع جزئياته، والشيء والزمن اللي فيه شيء من الغم النفس ما تغفلش عن تتبع جزئياته، فيخيل لك ان هو قصير، هو في الحقيقه مش قصير، انما غفله النفس عن تتبع جزئيات الزمن هي التي جعلته قصيرا. وتتبع النفس لجزئيات الزمن كما اذا كنت تنتظر حديثا، كل ساعة تحس في الساعة والدقيقة تمر كأنها أقل. لماذا؟ لأنك التفت إلى جزئيات الزمن. ما دام التفت إلى جزئيات الزمن خلاص في مسألة، ولكن الزمن هو هو. فبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيبرز لنا هذه المسألة إبرازا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى ليس قوانين تربطه ولا تحكمه، لأنه هو اللي خلق القوانين. يقول لك إياك إنك أنت تكف المسائل دي. إذا فجاء لك ألك النبي مر على قرية وهي قوية على عرشها. يعجز مر على قرية وهي قوية، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لا شك أنه مجيب موافق لواقعنا. كيف؟ لو أن لا أتيه شيء تغير عن أمس، لو كان شاع رئيسي ثم شاب لأعطى لنفسه زمنا يستحق أن يسيد فيه. لو كان تغير مثل ما فيه، إذا تقوله لبست يوما أو بعض يوم منطقي معناه. زي قصة أهل الكهف، كان لبستهم قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم. لو أنهم كانوا نائمين حليفين وبعض الناس وجدوا لهم شعور طويلة، كانوا يعطوا لنفسهم زمن يناسب هذه الشعور. إنما قولهم يوم أو بعض يوم يدل على أن هيئتهم ما تغيرت. ما دام هيئتهم ما تغيرت، يقضي الكلام. فيقول له كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال لا، بل لبست 100 عام. والحق هو الذي قالها صدق. والرجل قال من واقع هيئته ومن واقع شكله ومن واقع عمره وأبقى كله. إيه المسألة دي؟ مثلا أو بعض يوم. مثلا الحق لا يحتاج لدليل، ولكنه ذلل له ليعطي له فكرة العقيدة. قال انت لبست 100 عام، لكن معنى ذلك ان كلامه لبست يوم او بعض يوم ده يبقى كده؟ مش كده. اذا المسألة عايزة تختلف، شاهد على 100 عام وشاهد على يوم او بعض يوم. كيف يأتي الشاهد والحق يحكيها؟ والحق اذا حتى يبقى كلام حق وكلام حق، ومع ذلك يبقى جميلة وده يوم او بعض يوم. ما تفتكريش انها غفلة، يعني خيل اليه انها يوم او بعض يوم. لو خيل اليه ما تغيرت اوضاعه وعدوياته وهلها وما حصل في هذا اليوم. فيأتي الحق بالأدلة، الأدلة التي تثبت صدق 100 عام، دليل يثبت صدق 100 عام، ودليل يثبت صدق يوم او بعض يوم. كان هذا من العزيز معه سماع ومعه طعام عز لسفر او لسفر. فقال لي طيب، قال لي بيت 100 عام، انظر الى حمارك. نظر الى الحمار، وجد المساله الحمار ما وصلش الى هذه الحاله من التفتت الى عضويات، ويقول اما في حاجه خالص كده في يوم وليله. فلازم لمده بقى يعني طويله الى ان يصير بقى تراب كده وعظم. فمساله 100 عام يوجد لها دليل يتسع لوجود الحمار في هذا الوضع. وبعدين قال له انظر الى الى الى طعامه. وشربت لم يتسمع، لم يتغير. رائحة ما تغيرت. يبقى دليل على انه ما مرت عليه وقت. الله. اذا هذا بسط في الزمن. وذلك قبض في الزمن. الزمن مش ممكن ان يتم بسط مقصود في ان انواع. قال لك ولكنه هو القابض الباطل. اوعى تقيس القوانين فيه. وكنت احب ان استكمل معكم كثيرا من العقائد، إلا أني أظن أن الوقت قد طال بنا، وإن شاء الله نجتمع بكم للقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم.